بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 23 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 34 في القصيدة 100. قال المتنبي: وجيش كلما حاروا بأرض وأقبلت فيه تحار، يحف أغر لا قود عليه، ولدية تساق ولا اعتذار، تريق سيوفه مهج الأعادي، وكل دم أراقته جبار، وكان الأسدى ليس لها مصال على طير وليس لها مطار، إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار، يرون الموت قداما وخلفا فيختارون، والموت اضطرار، إذا سلك السماوات غير هاد فقتلاهم لعينيه منار، ولو لم تبق لم تعش البقايا، وفي الماضي لمن بقي اعتبار، إذا لم يرع سيدهم عليهم فمن يرعي عليهم أو يغار، تفرقهم وإياه السجايا، ويجمعهم وإياه النجار. إذن قال في البيت 34: وجيش كلما حاروا بأرض وأقبلت فيه تحاروا. هذا طبعا البيت، الواو هذه في جيش معطوف على رأي في البيت السابق، البيت 33، قال في البيت 33: أرادوا أن يديروا الرأي فيها فصبحهم برأي لا يدار وصبحهم بجيش. هيك التقدير لما قال وجيش في البيت 34، التقدير وصبحهم بجيش. كلما حاروا بأرض، يعني هربوا إلى أرض يستترون من هذا الجيش، يعني يريدون النجاة من هذا الجيش، حاروا بأرض وأقبل، طبعا إيش هم حاروا بأرض، يعني تفرقوا في أرض واسعة جدا هربا من هذا الجيش، لكن الجيش إذا أقبل عليهم هم وجدوا أنفسهم أو وجدوا الأرض قد ضاقت عليهم، يعني كأنها فيه إشارة إلى قوله تعالى: وضاقت عليهم الأرض، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأقبل أقبلت فيه تحاروا، يعني هم يحتارون من ضيق الأرض بما رحبت، والأرض تحتار من كثرتهم على أنهم كثيرون، ومع ذلك يحارون أين يذهبون والأرض واسعة. قالوا أقبلت فيه تحار. طبعا هذا البيت وغيره من الأبيات الكثيرة في شعر المتنبي وصف بها الجيش يمكن أن يعني تعد دراسة منفصلة، وصف الجيش في شعر المتنبي، لأنه أيضا في البائية التي أيضا موضوعها يشبه موضوع هذه الرائية، قال: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. طيب، ثم قال في البيت 35: يحف، هذا الفعل، يحف الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الجيش، يحف أغر لا قود عليه ولا دية تساق ولا اعتذار، والأغر قصد به سيف الدولة، وهذه صفة سيف الدولة، يعني يحف قائدا أغر أو سيف الدولة الأغر، وهذا أيضا استخدمه حسان بن ثابت حين قال أغر عن فريث جعفر على ما أظن، أغر كلون البدر من أو أغر كلون البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلام تمجسر. إذن يحف أغر، إذن يحف هذا الجيش أغر، هذا القائد وهو سيف الدولة، ومعنى أغر واضح الجبين أبيض الوجه، وهي دلالة أيضا على الكرم أو كناية عن الكرم وعن الشجاعة وعن كل الصفات الحميدة، فنقول إنسان أغر أو قائد أغر. يحف أغر لا قود عليه، القود الدية، القود الدية أي دفع المال بدل القتل الذين قتلهم، فيقول هذا الأغر سيف الدولة إن قتل أعداءه فلا يتحمل ديتهم أو فلا يدفع ديتهم لأنه قتلهم في قتال أو في معركة، يريد أن يقول إنها معركة قائمة بينه وبينهم. وقود استخدمها عمر بن أبي ربيعة حين قال: نحن أهل الخيف من أهل منى، ما لمقتول قتلناه قود. هذول النساء يعني يتباهين بأنفسهن فيقول إننا نقتل الرجال ولكننا ندفع ديتهم. والمقصود عند عمر بن أبي ربيعة القتل المعنوي يعني قتل الحب، ومن الحب ما قتل. نحن هؤلاء النساء الجميلات، نحن أهل الخيف من أهل ميناء، ما لمقتول قتلناه قود، ما في دية للذين نقتلهم بعيوننا وبسهام حبنا. طيب قال إذن يحف أغر لا قود عليه، ما في دية على سيف الدولة إن قتل هؤلاء، ولا دية، يعني عطف على القواد والدية قريبة الثاني في المعنى، ولا دية تساق. وليش قال تساق؟ لأن الدية كانت في الإسلام، وهو لا يقوم المسلمون، الدية كانت إبل، كانت إبلا. قال وفيه 100 بعير. الحديث أتوقع في خطبة حجة الوداع على أغلب الظن، وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. هذه الدية 100 بعير، فال100 بعير اللي 100 ناقة أو 100 جمل تساق. فقال ولا دية تساق ولا اعتذار. وليش قال اعتذار؟ لأن الاعتذار يكون عن قتل خطأ، فليس عليه شيء، لا اعتذار ولا قود ولا دية ولا شيء يساق إلى أهل القتيل. إن قتلهم فهو على حق بذلك، لأنه قتل متمردين وقتل من شغبوا عليه. فيريد أن يقول إن فعلت بما فعلت فلا عليك يا سيف الدولة. ثم قال في البيت 36، قال تريق سيوفه مهج الأعادي وكل دم أراقته جباره. تريق يعني تسفك، تجعله يسيل. تريق ماذا؟ تسيل ماذا؟ تسيل مهج الأعادي، والمهج تسيل سيوفه، يعني تريق سيوفه، الفاعل سيوفه، مهج الأعادي، والمهج جمع مهجة، والمهجة الروح. فيقول تسيل سيوف سيف الدولة أو سيوف جيشه أرواح الأعادي. والأرواح لا تسيل، لكن قصد الدم الذي يجعل الروح تخرج، لأن الذي يسيل هو الدم. فقال سيوف جيش سيف الدولة تنزل تفتك بالأعداء، فيستسيل دماءهم الأرض فكأنه أسال أرواحهم، لأن الدم إن سال فهو مقدمة لصعود الروح أو لخروج الروح من الجسد، فهو إشارة إلى الموت أو كناية عن الموت. وهذا استخدام جميل طبعا، أنك أنت ما تستخدم الصورة المباشرة أو الأسلوب المباشر. قال تريق سيوفه مهج الأعادي وكل دم أراقته، الهاء في أراقته أو الضمير المستتر في أراقته عائد على السيوف. أراقته، أراقت هذا هذه المهج أو هذا الدم، الهاء على الدم، أما الضمير المستتر فعلى السيوف. فكل دم أراقته جبار، جبار الدم الذي لا دية فيه يذهب هدرا مائل قيمة، إما أن يكون في معركة فمن يدي، هذه معركة حرب بين جيشين، وإما أن تكون مثلا بزلزال، ببركان، بأي شيء ليس له دية، وإما أن يكون من متسلط كبير لا يستطيع أحد أن يأخذ منه دية، من جبار طاغية. فقال لك وكل دم أراقته جبار، هنا قصده معركة ما فيها دية، جبار أي ليس فيه دية، يذهب دون أن يسأل عن هذا الدم. ثم قال في البيت 37، وكانوا الأسد، وكانوا الأسد من قبل. طبعا هو بيحكي عن مين؟ طبعا هو بيحكي عن بني كلاب وبني كعب، عن الذين قاتلهم سيف الدولة. وكانوا الأسد يعني قبل أن يلتقيهم سيف الدولة في المعركة كانوا شايفين حالهم أسودا، يعني ما حدا قدنا، يطلبون القتال ويقولوا أننا مستعدون لأن نفتك بالجيوش وأن نفتك بمن يواجهنا. كانوا الأسد، شو صاروا بعد أن واجههم سيف الدولة؟ قال وكانوا الأسد فلما جئتهم، في إشي محذوف، هذا أسلوب متلبي. وكان الأسد ليس لها مصار الآن، كانوا في السابق، فكأنه في شيء محذوف بالنص، كأنه قال وكانوا الأسد من قبل فلما جئتهم صاروا ليس لها مصال. والمصال من صالة يصول صولة، والصولان أو الصولة هي يعني الحركة والقوة في المعركة، فليس لها مصال أي ليس لهم صولة، هذه مصال مصدر ميمي. فلما جئتهم لم يستطيعوا أن يصولوا أي أن يتحركوا، وجمدوا أماكنهم على طير وليس لها مطار، ما قدروش يصولوا على الطير اللي هو أضعف شيء مش على الإنسان، وليس لها مطار، وهي الطير اللي مش قادر تطير أصلا، يعني لو كان طير والله عالي في السماء كان نسر يكون صيده صعبا، أو كان مثلا طير يطير فصيده. فقال لك كانوا في السابق يحسبون أنفسهم أسودا، فلما هاجمهم سيف الدولة وجاءهم صاروا ليس لهم قدرة على الطير الذي لا يطير، ليس لهم صولة على طير لا يطير. وهذا طبعا استخفاف، أشد الاستخفاف بهم. وكانوا الأسدى ليس لها مصال الآن، أسدى في السابق، وكانوا الأسدى ليس لها مصال على طير وليس لها مطار. ومصال ومطار كلاهما مصدر ممي، صولة وطير أو طيران. ثم قال في البيت 38: إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار. إذا هربوا، إذا استطاعوا الهرب من أرماحك يا سيف الدولة، من رماحك الموجهة، من رماحك الموجهة إليهم، فهربوا من هذه الرماح، تلقتهم القفار، والقفار جمع قفر وهي الصحراء الممتدة، فصارت الرماح التي تقتلهم العطش. عاش قال تناولتهم بأرماح من العطش. وهذا تشبيه، يعني الذي يطعنك ليس الرمح الحقيقي، العطش، فجعل العطش رمحا طاعنا حين يهربون من سيف الدولة إلى هذه الفلوات، فلا يجدون ماء يشربون، فيكون العطش في تلك الصحراء رماحا ناشبة في نحورهم. فقال وين يهربوا؟ أين سيهربون؟ إن هربوا منك وفاتتهم رماحك الطاعنة فسوف يتلقون في صدورهم الرماح أو الرماح الطاعنة من العطش في تلك القفار. والقفار في آخر هذا البيت هي فاعل لتناولتهم، والتقدير إذا فاتوا الرماح تناولتهم القفار بأرماح من العطش. ثم قال في البيت 39: يرون الموت. هذا من أجمل الأبيات، من أجمل أبيات القصيدة. يرون الموت قداما وخلفا فيختارون، والموت اضطرار. شوف، هل إيش قداما وخلفا؟ يعني قداما أمامهم وخلفا خلفا، لكن شو معنى قداما؟ العطش في الصحارى التي هربوا إليها، يعرفون أنهم سيموتون عطشا، وخلفا الرماح والسيوف التي تلحق بهم مع جيش سيف الدولة. فصاروا الآن بين موت من خلف وموت من أمام، فيقفون في المنتصف. طبعا هذا تشبيه جيش، أو هذه صورة الجيش عند في شعر المتنبي، وصورة السينمائية في أو المشهدية عند المتنبي. فهم يهربون من رماح ناشبة في ظهورهم تحمل الموت، ومن عطش مقبلون عليه يحمل الموت، فيصيرون بين موتين. يرون الموت قداما وخلفا فيتوقفون في المنتصف، يتشاورون نموت بما، ما في مهرب للموت، لكنهم يريدون أن يختاروا نوع الموت الذي سيموتونه. نموت بما؟ برماح سيف الدولة أم بالعطش؟ فبعضهم يقول أنا سأنتظر حتى يأتيني سيف الدولة فيطعنني فأموت، والآخر يقول لا، أنا سأهرب، وإن كنت أعرف أن الهرب لن يجدي، ولكنني سأموت من العطش خيرا لي، أو أن أموت من العطش خير لي من أموت برماح سيف الدولة. فيصير الموت اختيارا. وهو يقول الحكمة بآخر بكلمتين: والموت اضطرار. الموت ليس اختيارا، ما في حد يختار الموت. يعني في الوضع الطبيعي أنت ما بتقول بدي أموت الساعة الفلانية، اليوم الفلاني، السنة الفلانية. الموت اضطرار، الموت يأتيك بغتة، قال الشاعر: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما في. فجعل الموت عند هؤلاء اختيارا بعد أن كان اضطرارا. والموت اضطرار. كأنه أيضا في إشارة إلى قوله تعالى: يساقون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهذا البيت يعني في الحالة النفسية التي اعترت الهاربين من سيوف جيش سيف الدولة محلق، البيت محلق. يرون الموت قداما وخلفا فيختارون، والموت اضطرار، يعني والموت ليس اختيارا. طيب، ثم قال في البيت 40: إذا سلك السماوات غير هاد فقتلاهم لعينيه منار. ومشهدية أخرى، قال لك إذا واحد منهم اختار أن يهرب، لا يريد أن يقتل بالرماح، يريد أن يقتل بالعطش، قال موت العطش أهون، هو يرى ذلك، موت العطش في الصحراء في القفار أهون من موت الدم، فيهرب. فهو إيش؟ قصد السماوة، والسماوة البادية التي أيضا ولد فيها المتنبي قصد السماوة الباد بادية السماوة فهي صحراء، فإذا قصدها وهو غير عارف بها شو قال عنها؟ شو قال عنه؟ غير هاد أي غير عارف بالطريق، فيضيع فيصبح موته محققا فيموت، فيمر سيف الدولة فيرى جثته فيقول هذه علامة على أن القوم متجهون بهذا الاتجاه، فتصير جثث القتلى من العطش على الطريق هي العلامات التي يهتدي بها سيف الدولة إلى من تبقى من الهاربين منهم منه. إذا سلك السماوة غير هاد فقتلاهم الذين ماتوا عطشا لعينيه، لعيني سيف الدولة منار دليل يعرف أين اتجهوا، مشهدية عالية جدا. طيب ثم قال في البيت 41 ولو لم تبقي لم تعش البقايا وفي الماضي لمن بقي اعتباره، أي ولو لم تعفو عنهم ولو لم تبقي أي لم تبقي على من هرب منهم لم تعش البقايا، لم يعش منهم أحد. فأنت أفنيت جزءا منهم والصحارى أفنت جزءا منهم وأنت أبقيت على من تبقى كرما منك ورحمة وعفوا وطيب أصل، لم تعش البقايا. ولما فعلت ذلك؟ قال في الشطر الثاني وفي الماضي الذين قتلوا الذين مضوا مضت حياتهم لمن بقي لمن عفوت عنهم اعتباروا أنهم يتعظون بمن قتلوا، فإنت أدبت المتبقين منهم بقتلك للمقتولين أو الماضين منهم، فالذين بقوا اعتبروا بمن مضوا فانقادوا لك وأطاعوك بدل أن يشغبوا عليك كما فعل أسلافهم. ولو لم تبقي أي تعفو عنهم لم تعش البقايا الذين تركتهم وفي الماضي لمن بقي اعتباره. ثم قال في البيت 42 إذا لم يرعي سيدهم عليهم فمن يرعي عليهم أو يغاره، أنت سيدهم. بلش الآن المتربي يدخل دور الوساطة، والمتربي أحيانا حتى في بني كلاب في القصيدة البائية السابقة التي شرحناها دخل أيضا هذا الدور أو لعب هذا الدور، فقال له إذا لم يرعي سيدهم عليهم يعني إذا لم يكف سيدهم، أنت السيد أنت شيخ الشباب أنت الملك أنت السلطان، إذا أنت ما كففت عنهم الموت أو أوقفت الموت عند حد فلم تسلطه عليهم بعد ذلك فمن إذا لم يرعي سيدهم عليهم فمن يرعي عليهم أو يغاروا، سيموتون سيقتلون جميعا سينتهون يعني سيهلكون، فأنت الذي أبقيت عليهم كرما ورحمة منك، فمن يبقي عليهم أو يغاروا على يعني من تفرق منهم أو على الضعفاء أو على الأيتام أو على الثكالى من النساء، فأنت تغار على من تبقى فتبكي عليه. ثم قال في البيت 43 تفرقهم وإياه السجايا ويجمعهم وإياه النجار، تفرقهم معه السجايا الطبائع جمعوا سجية، قال هم يختلفون عنك في السجايا، أنت وفي وهم غدارون، أنت كريم وهم بخلاء، أنت شجاع وهم جبناء، تفرقتما في السجايا، خروجهم عليك غدر مع أنك وفيت لهم إذ أعطيتهم ما يريدون. تفرقهم وإياه هم بنو كلاب وبنو كعب وإياه سيف الدولة، السجايا الصفات قال صفاتك غير صفاتهم، ويجمعهم وإياه النجار، فرقتكم السجايا والطبائع والأخلاق وجمعتكم الأصول، النجار أصل الشيء، فقال أنت وإياهم من أصل واحدة، يريد أن يعتذر يقول له خف عليهم شوي بكفي يكفي ما ألحقته بهم. تمام، إذن في هذا البيت 43 دعونا نتوقف عند هذا البيت، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 124 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.